بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين آمين آمين. أنا عايز أسألكم صراحة، يا ترى استفدتوا حاجة ولا احنا بنحرت في بحر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الدرس رقم 12 في كتاب مختصر من هاج القاصدين في فرع التزكية في مدرسة الربانية. استفدتوا حاجة؟ طلعتوا بحاجة؟ اتعلمتوا حاجة؟ ادي 6 ساعات تدريس، قطعنا شوط في الأدب وأهمية العلم والنية والصلاة. يا ترى بدأنا قلوبنا ترق وأحوالنا تنصلح مع ربنا ولا لسه؟ أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أحبكم في الله، أرجو أن ما يكونش الدخول على النت وحضور المدرسة الربانية على موقعنا تضيع للوقت وفرصة بقى أنه دخل على النت وتلف على المواقع دي والمواقع دي وتعمل وتسوي، وبقى أنا اللي غلطان. ربنا يعلم أنني ما افتتحت هذا الموقع، الله شهيد بيني وبينكم، ما افتتحت هذه المدرسة مدرسة الربانية، والله ما هو إلا سبيل سبيل. يعني الدروس منعت والخطب منعت وتضييق والأشرطة محدش عارف الأوضاع هتبقى شكلها إيه، ففرصة إن إحنا نعمل هذا العمل سبيل للوصول. فأرجو إنكم تقدروا الجهد المبذول للوصول إليكم والمعاناة اللي إحنا بنعيشها عشان أنفعك. فاتق الله وأعمل، إن هدفنا الأسمى طلب رضا الله سبحانه وتعالى، تعبيد هؤلاء الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، إصلاح حالك لكي تعرف ربك وتعبده كما ينبغي. وقفنا مع مسألة المعاني التي تتم بها حياة الصلاة، المعاني التي تتم بها حياة الصلاة، وذكرنا منها حضور القلب، والمعنى الثاني كان التفهم لمعنى الكلام، والمعنى الثالث التعظيم لله والهيبة. وصلنا إلى قول الشيخ: وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر الإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر، وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، وأنه يكفرها الندم والحياء والخوف. وقفنا عند هذه الكلمة: جديد اليوم، وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، فصرف قلبه إلى الله أولى من ذلك. يعني إذا الإنسان استقبل القبلة يبقى ما التفتش يمين ولا التفت شمال ولا اتجه بصدره كده ولا كده ولا كده، استقبال القبلة. فاستقبال القبلة إقامة الوجه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكون الوجه شطر المسجد من باب أولى أن يكون القلب متجها إلى الله عز وجل. فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله إلا بالانصراف عما سواه. يعني مش هينفع تتجه لربنا إلا إذا انصرفت إليه دون غيره. إذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك، لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر أن يكون عندك الهوى أكبر، بدليل إيثارك موافقته على طاعة الله. فإذا استعاذ فاعلم أن الاستعاذة هي لجؤ إلى الله تعالى. فإذا لم تلجأ بقلبك كانت استعاذتك لغوا. تفهم معنى ما تتلو، وأحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين، واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم، واستحضر عظمته عند قولك مالك يوم الدين. وكذلك في جميع ما تتلو. روينا عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميتا. زرارة بن أبي أوفى، زرارة ابن أوفى، صلى بالناس المغرب إمام، وهو واقف في القبلة بيقرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا في القبلة وهو بيصلي المغرب في أول ركعة. في سورة المدثر، سبحان الله العظيم، كم قرأنا وكم سمعنا ومحدش مات. ليه؟ وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. تصور نقر في الناقور، تصور نفخة إسرافيل في الصور فدمرت قلبه وقع ميت. استشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه. وتفهم معنى الأذكار، واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. أما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. نعم، اللي عايز يصلي صح بقى يصلي صح، هي دي الصلاة، هي دي المعاني واستحضار القلب، هو ده الفهم، هي دي الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش يصلي وهو في المسجد بعد الصلاة يكذب، مش يصلي ويخرج على باب المسجد يزني بعينيه، مش يصلي ويخرج من الصلاة بلا شيء. اللي عايز يخرج من الصلاة بشيء هي دي الصلاة. أضف إلى ذلك أنها تجلو صدى القلب. أضف إلى ذلك أنه يحصل بها النور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور. الصلاة إيه؟ الصلاة نور، والصدقة برهان. الصلاة نور، فين نور الصلاة؟ شوف حد بيصلي تبان عليه الصلاة، عايزين هيبان عليك انك بتصلي. يقول الشيخ عليه رحمة الله: فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، وهي نحو 15 آداب يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم معظم، وابن القيم في كتاب زاد المعاد تكلم عن خصائص يوم الجمعة، وألف السيوطي كتاب اللمعة في خصائص الجمعة، ذكر حوالي 50 خصيصة ليوم الجمعة دون غيره. نتكلم في الأداب وبسرعة حسب الكتاب، لن نزيد. يقول الشيخ عليه رحمة الله: أحدها أن يستعد للجمعة من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. يا جماعة، مسألة التهيؤ لما سيكون واجب شرعي، بدليل قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. واجب شرعي، الإنسان لابد أن يستعد استعداد حقيقي للعمل قبل دخوله، لابد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: حذاري حذاري من أمرين، والكلام في كتاب بدائع الفوائد، حذاري حذاري من أمرين: أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن فعله والإقعاد عن تحصيله، بدليل قول الله عز وجل: فإذا استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الشاهد انك انت لما تكسل عن العمل يعني الظهر فضل عليه ربع ساعة وانت لسه شغال، وعشر دقايق ولسه شغال، وخمس دقايق، يبقى هتستعد للصلاة امتى؟ لابد من الاستعداد قبلها. فالاستعداد ليوم الجمعة، يبقى انا مستعد. ويعني اسمحوا لنا، احنا كنا وعدنا ان في مدرسة الربانية هنتكلم في منها الفقه، فاضطرينا هنشيل الفقه وهنحط بدل مادة الفقه لأنها كتيرة والعلماء كتير اتكلموا فيها من أهل عصرنا، وشروح الكتب موجودة للشيخ ابن عثيمين والشيخ الشنقيطي والمشايخ كثيرين، كله موجود. فاحنا بدل الفقه هنحط أصول دعوة، أصول الفقه الدعوي، لأن هذه مادة مش مطروحة، ودي مادتنا وشغلتنا، فمهمة جدا. منها أنا أقولها الوقت للدعاء مباشرة: يوم الجمعة اللي عنده خطبة الجمعة ما يجيش يستعد لها ليلة الجمعة، يبقى بيكذب على نفسه، بيضحك على الناس. لا، عايز استعداد من قبلها بأسبوع، من السبت يبقى عارف هيخطب في إيه ومحضر وجاهز. لكن اللي يجي ليلة الجمعة ويقول والله مش عارف أتكلم في إيه بكرة، يبقى بيهرج. دي خيانة للأمانة اللي انت حملتها في خطبة الجمعة، محتاج استعداد خاص. الشاهد ان يستعد لها قبلها، استعد اليوم الجمعة قبلها، ابقى مستعد بكرة الجمعة عندي ايه بقى؟ عندي جلابية بيضة، لاني احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم، القميص واحب الالوان البياض صلى الله عليه وسلم. الثاني: الاغتسال في يومها كما جاء في الاحاديث في الصحيحين وغيرهما، والأفضل أن في الاغتسال أن يكون قبيل الرواحي إليها. العلماء مختلفين، غسل الجمعة واجب ولا سنة؟ في ثلاث أحاديث تفيد الوجوب. حديث بمنتهى الوضوح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. فإذا قال أن يغتسل كل سبعة أيام يوم، خص هذا بالحديث المخصص ليوم الجمعة. والحديث الثالث: من أراد الجمعة فليغتسل، يبقى فليغتسل واجب وحق، تفيد الوجوب. فالراجح وجوب غسل الجمعة لكل من سيحضر صلاة الجمعة، والأفضل إنك تغتسل قبل الخروج للجمعة مباشرة، يعني قبل ما تخرج رايح الصلاة تغتسل الغسل، لكن العادي غسل من الجنابة. الثالث التزين بتنظيف البدن وقص الأظفار والسواك وغير ذلك مما تقدم من إزالة الفضلات، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه وأظافره كل جمعة قبل الصلاة، يبقى كل يوم جمعة قبل ما يخرج للصلاة يقص أظافره ويقص شاربه صلى الله عليه وسلم يغتسل. من السنة المؤكدة في يوم الجمعة السواك والطيب حتى تصل إلى درجة عالية من الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس من طيب، فمن لم يجد فليمس من طيب امرأته. شوف بقى لو ما عندوش ريحة ما عندوش طيب ما عندوش عطر يحط من طيب زوجته، فلابد أن يتسوك ولابد أن يتطيب، لازم يضع طيب. والله يرحمهم أئمة ودعاة الجمعية الشرعية زمان كان يدخل المسجد قبل الصلاة ويروح مطيب الناس كلها، كل اللي قاعدين في المسجد يطيبهم، هذه كانت جميلة وكانوا يسموها ايه، هذه سرقة ثواب التطيب، سرق الثواب لكل الناس دي كلها بإقامة السنة. فهيجرأ ايه لو زجاجة عطر على كل اللي موجودين وتقيم هذه السنة، لو تشيري شوية مساويك وتروح رششه مع الناس وتقيم هذه السنة مطلوب. الرابع التبكير إليها ماشيا. سبحان الله، حديث صحيح خطير عجيب برضو عجبني من زمان من أول ما قرأته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وحضر الجمعة فاستمع وأنصت واقترب من الإمام ولم يلغو وصلى ما كتب له كتب الله له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. الله. وساعتها خرجنا من المعتمدية مشينا لحد الإمام الشافعي عند الشيخ أسامة عبد العظيم، حضرنا خطبة الجمعة هناك. فرصة. نقول الحديث الثاني: من غسل واغتسل. يقولوا غسل واغتسل يعني كان متزوج فغسل واغتسل، أو يقولوا غسل رأسه واغتسل بجسمه، غسل واغتسل وبكر وابتكر. حديث من راح في الساعة الأولى. سبحان الله العظيم، الواحد بيشوف حاجات عجيبة اليومين دول، أحيانا تحصل زنقة في المواصلات والواحد يتأخر، الناس دي في الشارع ليه؟ إخوة ملتحين ماشيين في الشارع لسه والجمعة بتأذن، الإمام ممكن يوصل على المنبر على طول، لكن أنت رايح بقى متأخر ليه؟ الرسول كان بيخرج من بيته إلى المنبر مباشرة صلى الله عليه وسلم، دي سنته في الخطبة، لكن أنت رايح متأخر ليه؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وأنت غلبان لا بتتصدق ببدنه ولا بغيرها، بدنه ديك يعني جمل النهاردة 4000 ولا 5000 جنيه. تروح بدري شوية، روح الساعة 9، روح الساعة 10. سبحان الله العظيم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه راح المسجد يوم الجمعة فلقى ثلاثة سبقوه فظل يبكي، قيل ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله عز وجل يوم القيامة كمجلسهم من الإمام يوم الجمعة، وما رابع أربعة عن ربه ببعيد. يعزي نفسه قال لما أعود رابع واحد زي بعض مش بعيد، بيبكي على إنه الرابع في المسجد. نهار تدخل المسجد مفيش حد، رايح متأخر ليه؟ وراك إيه؟ لماذا لا نبكر إلى الصلاة؟ التبكير لصلاة الجمعة النهاردة ما بقاش موجود إلا اللي فيه خطيب مشهور وعارفين ان المسجد هيتملي والشوارع هتتقفل فيروح بدري عشان الخطيب المشهور مش عشان الجمعة ولا تحصيل الثواب. فين النية؟ التبكير الى الجمعة والمشي الى الجمعة. امشي. ليه دايما حريصين ان احنا ما نمشيش ولا خطوة؟ زي ما قلت في امسك الحبل، الشريط بتاع امسك الحبل خطبة الجمعة، نظرية التعب. احنا ليه مش عايزين نتعب لربنا؟ ليه ما نتعبش؟ اتعب واحرق واجتهد وتتكسر رجليك ووسطك وظهرك لربنا. ليه لا؟ اتعب، اتعب لربنا شوية. التبكير اليها ماشيا، وينبغي للساعي الى الجامع ان يمشي بسكون وخشوع، ان يمشي بسكون وخشوع. من اذا اتيتم الى الصلاة فاتوها بسكينة ووقار، وينوي الاعتكاف في المسجد الى وقت خروجه. العلماء الفقهاء قالوا يجوز الاعتكاف ولو ساعة في المسجد. فانت رايح من الساعة 9 ولا 10 والجمعة على واحدة، في 4 ساعات وساعة كمان ولا ساعتين خطبة وصلاة، يبقى تقعد 6 ساعات، انويهم اعتكاف 6 ساعات، انوي وتاخد هذا الاجر. الخامس، الا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين الا ان يرى فرجة فيتخطى اليها. لا يتخطى الرقاب، من تخطى الرقاب فلا جمعة له، اجلس فقد آزيت، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتخطى الرقاب. تفاجئ الاخ شايف المسجد مليان وبيدوس في حجر الناس وركبته عمالة تخبط في ظهر الناس وعمال يدخل، رايح فين؟ كان يجلس من الادب حيث انتهى به المجلس، الا اذا كان الناس متكاتلين عند الباب في حتة فاضية يزيح الناس اليها، يوصل لها من غير ما يتخطى الرقاب. ترفعش رجليك فوق الناس، خبطش في الناس، اذى الناس حرام، اذى المسلم حرام. السادس، الا يمر بين يدي مصل، لان يقف الرجل 40 خير له من ان يمر بين يدي المصلي. السابع، ان يطلب الصف الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو علم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. سبحان الله العظيم، النداء الاذان، انك تحضر الاذان في المسجد او تروح تأذن. المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. المؤذن كل حجر وشجر وبشر سمعه يشهد له يوم القيامة. اذان له فضل عظيم جدا. فتؤذن او تحضر الاذان في المسجد من الاشياء التي لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فيطلب الصف الاول، والصف الاول، الصف الاول مهم جدا وخطير جدا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يزال اناس يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. خرش وبكر الى الصلاة. ان يطلب الصف الاول الا ان يرى منكرا او يسمعه فيكون له في التأخر عذرا. لان اذا رأيت المنكر فازله او زل عنه. اذا كان يقعد في الصف الاول فهيرى منكر، ما مش عارف يعني يقصد منكر ايه، بس يعني احنا بنقرا جملة امانة للكتاب، ولكن انا مش شايف وجوده في الصف الاول هيشوف منكر ايه او يسمع منكر ايه. الثامن، ان يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الامام ويشتغل باجابة المؤذن ثم سماع الخطبة. السنة ان الانسان اذا وصل الى المسجد يظل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين الى الاذان، او يقرأ قرآن، أو يذكر الله عز وجل، مفيش مشكلة. لكن ابن عمر كان إذا دخل المسجد قبل الجمعة ظل يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يؤذن المؤذن. الشاهد أن الإنسان يفضل يصلي أو يذكر الله أو يقرأ قرآن لحد ما الإمام يطلع المنبر السلام عليكم ورحمة الله يقطع. تفاجئ أن أنت واقف تخطب الجمعة واحد ماسك السبحة، أنت بتسمع ولا بتسبح؟ بعض العلماء عد استعمال السبحة أثناء الإمام لغو من اللغو الذي يفسد صلاة الجمعة، بدليل من مس الحصى فقد لغى. فكذلك برضو بعض الناس بيحرك شفتيه تبقى شايف وانت بتخطب الجمعة، انت دلوقتي معايا بتسمع ولا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انت معايا بتسمع ولا بتذكر ولا بتقرأ؟ فيقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام ويشتغل بإجابة المؤذن ثم سماع الخطبة. التاسع أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين في المسجد أو أربعا في البيت. هذه السنة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، أن يصليها في المسجد أربعة وفي البيت اثنين. العاشر أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وإن أقام إلى المغرب فهو أفضل. مش عارف جاب من انه يكون في المسجد حتى يصلي العصر دي منين، لكن لو قال انه يقيم من العصر للمغرب، يعتكف من العصر للمغرب في المسجد لالتماس ساعة الاجابة اللي هي اخر ساعة يوم الجمعة، فهذه سنة. الحادي عشر ان يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة باحضار القلب وملازمة الذكر. اختلف في هذه الساعة، ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وفي حديث آخر هي ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وفي حديث جابر أنها آخر ساعة بعد العصر، وفي حديث أنس قال التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله تعالى لا تخلو هذه الأحاديث من وجهي، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تتنقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. زول كده كل سنة ليلة القدر بتبقى مرة 25 ومرة 27 ومرة 21 مرة 23 مرة 29، فقالوا احتمال تكون ساعة الإجابة ديك تتنقل، في يوم جمعة تبقى وقت صلاة الجمعة وفي يوم تاني وقت من العصر للمغرب، فالتماسها في الوقتين أحوط أحوط، إن آخر ساعة في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، أو إنها من وقت طلوع الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. الثاني عشر أن تكثر من الصلاة على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. الحديث ضعيف، لا الـ الـ الـ الأفضل من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة يوم الجمعة على نفسه بأذنه صلى الله عليه وسلم، قال أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإني أسمع الصلاة علي بأذني. قالوا كيف تسمع وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فتكثر من الصلاة على النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تكثر من الصلاة على النبي يوم الجمعة، وإن أحب زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجز نبينا عنا ما هو أهله. يعني إذا زدت فيها أن تسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فهو خير، وليضف إلى الصلاة الاستغفار فإنه مستحب في ذلك اليوم. الاستغفار مستحب دائما ليس بخصوص يوم الجمعة، أن تكثر من الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نكمل الاثنين الفاضلين دول. الثالث عشر أن يقرأ سورة الكهف، فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن قرأ 5 الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل شاء؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال سورة الكهف. أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة، وقال هو حديث موضوع، هذا حديث موضوع لا يعمل به ولا يسمع. وروي في حديث آخر أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة، والحديث أيضا ضعيف. وإنما الحديث الصحيح أن من لقي الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، والحديث الصحيح الآخر أن من قرأها يوم الجمعة كان له عمود من نور من أرضه إلى السماء. هذه الأحاديث الصحيحة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فاحرص على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن وأن يختم في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة إن قدر. الصحابة كانوا بيحزبوا القرآن، فكانوا يجعلون بداية الختمة من عصر الجمعة ونهاية الختمة عصر الخميس اللي هي ليلة الجمعة يعني. الرابع عشر أن يتصدق يوم الجمعة في يوم الجمعة بما أمكن، ولتكن صدقته خارج المسجد. الشيخ بيقول ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة، وصلاة التسبيح حديثها ضعيف فلا يستحب. الخامس عشر يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. نعم، إن لكل قوم عيدا، ويوم الجمعة عيد أهل الإسلام، يوم الجمعة عيد، فلا ينبغي أن يعمل فيه، وإنما يفرغه لأعمال الآخرة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.